الموضوع هو المؤتلف والمختلف، وقد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن تعريفه هو ما تتفق فيه ما يتفق فيه الرسم ويختلف النطق، أو ما يتضح في الخط صورته ويختلف في النطق صيغته، فهذا هو تعريف المؤتلف والمختلف. ألفاظ رسمها واحد ولكنها تختلف إما بالنقط أو بالشكل، إما بالنقط أو بالشكل، فهذا يسمى المؤتلف والمختلف. وقد عرفنا أنه نوع من أهم أنواع علوم الحديث، وأن أهميته تحصل بكونه ليس هناك شيء يرجع فيه إليه في الغالب، لا من حيث التصريف والقياس، ولا من حيث مراعاة السباق واللحاق وهو ما تقدم وما تأخر، فليس يعرف بهذا ولا بهذا، وإنما يعرف بالضبط، ومعرفة ذلك عن طريق ضبطه عن العلماء إما في الكتب بالحروف أو عن تلقيه نطقا منهم وهم أهل معرفة وأهل خبرة. فهذا هو الذي يصار فيه إلى معرفته، ولهذا فإنه يحتاج إلى معرفة واسعة وإلى إحاطة بالأسماء والأنساب والألقاب ومعرفة ما يكون على هذا اللفظ وما يكون بهذا اللفظ وما يكون بهذا اللفظ. وبعض وقد وضع أمور ضابطة ضبطوا فيها بعض الأسماء أو الألقاب أو الأنساب التي جاءت على بعض الصيغ وحالوا على ما وراءها، وذلك بأن يكون أحد اللفظين أو أحد اللفظين اللذين بينهما الاشتباه تقل التسمية فيه أو يقل ذكره، فيذكر ذلك القليل ويحال إلى الشيء الكثير، وهو الذي يعبرون عنه كثيرا في كتب الرجال أو في كتب المؤتلف والمختلف، بأن يذكروا الشيء القليل ثم يقولون والباقي كالجادة، والباقي كالجادة، إنه كثير على ما هو مألوف وعلى ما هو مستعمل كثيرا. وقد مر في الدرس الماضي ذكر لفظين أحدهما أسفع وأسقع مما يكون الاتفاق فيه بالرسم، ولكن الفرق إنما هو بالنقط، فإن أحد الاسمين بالفاء والاسم الآخر أو اللفظ الآخر بالقاف. وقد ذكر فيه من يسمى أسفع وأحيل على غيره وهو أسقع، فيكون من لم يذكر بهذه الصيغة الذي هو أسفع فإنه يحال فيه إلى أسقع. ومر بنا أيضا أسيد وأسيد، والمصنف ذكر جملة من الأشخاص فيهم جملة من الأشخاص يسمون أسيد، فذكرهم أو ذكر آباءهم وهم 13 شخصا، كل واحد منهم يسمى أسيد وذكر أباه، فكان عدد الذين ذكروا من الأبناء ممن يسمون أسيدا 13 شخصا، وذكر في الآباء 3 ممن آباءهم أسيد ذكر 3، ثم ذكر 3 ممن يكنون بأبي أسيد، ممن يكنون بأبي أسيد. فهذا ما مر في الدرس الماضي. ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من الألفاظ التي بينها التشابه والائتلاف والاختلاف، وذكر الضوابط أو بعض الضوابط التي يرجع إليها في معرفة ما كان قليلا تسمي فيه قليلة، ويحال فيما وراء ذلك على ما كانت التسمية فيه كثيرة. وكان صنيعه فيما مضى وفيما يأتي بعد ذلك أنه بدأ على حروف الهجاء، يعني بدأ بترتيب ذلك على الحروف، فبدأ بأسفع بالهمزة والسين وبعدها الفاء والقاف، ثم ذكر أسيد وأسيد والذي فيه السين والياء، الهمزة والسين ثم الياء، ثم بعد ذلك انتقل إلى أمنة وأمية وآمنة، ثم بعد ذلك يمشي في ذكر الأسماء على حروف الهجاء على حروف المعجم. وكان في الدرس الماضي وقفنا عند ذكر الآباء الذين آباؤهم يسمى أسيد، وآباؤهم يسمون بأسيد أو يكنون بأبي أسيد، فمر 13 هم من الأبناء وثلاثة من الآباء، وهم أبو عقبة أبو عقبة وأبو تميم وجد قيس بن عاصم، فهؤلاء ثلاثة آباء، واحد جد واثنان أبوان. وقوله أبو عقبة هي بمعنى والد عقبة وليست كنية، لأن أبو هنا هي تعادل لفظة والد، فهو أبو عقبة أي والد عقبة، ووالد تميم، وأبو تميم أي والد تميم، أي عقبة ابن أسيد أي أبو تميم بن أسيد، وقيس بن عاصم بن أسيد، اثنان أبوان وواحد جد، وكل منهما على صيغة التصغير أسيد، فثلاثة من الآباء، اثنان أبوان وواحد جد، عقبة بن أسيد وتميم بن أسيد وقيس بن عاصم بن أسيد، هؤلاء آباء، اثنان أبوان وواحد جد. وإذا قيل أبو عقبة ابن أسيد المراد بذلك والد عقبة ابن أسيد، يكون يعني الوالد ذكر مرتين، مرة ذكر في قوله والد وذكر في قوله ابن أسيد، فهو ليس من قبيل الكنية، وإنما هو من قبيل النسبة، أبو أي والد تعادل والد، وليست أبو فيها هي من قبيل الكنية، وإنما هي من قبيل النسبة، أي والده، والد أسيد ووالد عقبة ووالد تميم وجد قيس بن عاصم، وقيس بن عاصم هو الصحابي التميمي المشهور بفضله ونبله رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه أحد الذين يرثونه لما توفي البيت المشهور الذي صار بمنزلة المثل: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ثم كذلك أيضا في من يكنى أبا أسيد، أبو أسيد الفزاري وأبو أسيد ابن أبا أسيد بن الفزاري وابن علي وثابت، وأبو أسيد بن علي وأبو أسيد بن ثابت، وثابت قال فيه بخاري، وكلمة بخاري يعني نسبة إلى بخارى، وقد ذكر أنه في الصحابة وأنه عبد الله بن أسيد وأنه صحابي، وسيأتي للمصنف في الأبيات التي سمعناها اليوم أنه ليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع، أي من ينسب إلى بخارى، وعلى هذا فتكون بخاري يعني لعلها مصحفة من نجاري، لأن عبد الله بن أسيد هذا الذي ذكر وأشير إليه هو من الأنصار، وعلى هذا فيكون نجاريا. وما أكثر ما يحصل التصحيف بين نجاري وبين بخاري، ويأتي في التقريب للحافظ ابن حجر التصحيح بين هاتين اللفظتين، فيكون الشخص بخاريا ثم تأتي بدل بخاري نجاري، ويكون أنصاريا نجاريا ويأتي بدل نجاري بخاري، فيأتي التصحيح بين هاتين اللفظتين. فعلى هذا فإن هذا الأقرب أنه نجاري وليس بخاريا، ويوضح ذلك أنه ذكر في البيتين اللذين سمعناهما اليوم أنه ليس في الصحب ولا في التابعين من ينسب إلى بخارى، وإنما من يأتي يعني في الأنصار فإنه نجاري، وبنو النجار بيت بطن من بطون الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وهو من خير بيوتهم. يقول المصنف فيما سمعناه اليوم من الأبيات الأول، ثم ابن عيسى وهو فرد أمنة، ثم ابن عيسى وهو فرد أمنة، يعني هناك أمنة وأمية وآمنة، هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة في الرسم ولكنها مختلفة في الخط، مختلفة في الخط، أمنة وأمية وآمنة، ثلاث كلمات متقاربة في الرسم ولكنها تختلف في النطق. فأمنة بوزن حسنة، وأمية النسبة المعروفة أمية، وآمنة على وزن عائشة وفاطمة اسم امرأة، فهذه الأسماء تتشابه وهي من قبيل المؤتلف والمختلف. وقد ذكر المصنف أن شخصا من الناس وهو محمد بن الحسن ابن محمد محمد بن أتش لا محمد عيسى، وهو عيسى وهو أمنة بن عيسى، أن شخصا يقال له أمنة بن عيسى ابن عيسى وهو أمنة، أي أمنة بن عيسى، هو على هذه الصيغة التي هي على وزن حسنة، على وزن حسنة اسمه أمنة، وهو فرد، يعني معناه أنه لم يشارك أحد في هذه التسمية، معنى كلمة فرد أنه ممن فرد بهذه التسمية فلم يشاركه فيها أحد. فإذا جاء أمنة بن عيسى فالمراد به على وزن حسنة، ليس أمية، وإنما هو أمنة بالهمزة والميم والنون على وزن حسنة، هذا شخص انفرد بهذه التسمية. ومن المعلوم أن هناك أسماء تسمى الأسماء المفردة، أو يقال لها الأفراد في الأسماء، بمعنى أنه لم يشارك في التسمية فيها أحد. وقد مر بنا ذكر بعض الأسماء التي قلت التسمية فيها والتي تأتي التسمية فيها قليلة، ومر بنا الباب الخاص بهذا عند السيوطي. فإذا إذا جاء أمنة ابن عيسى فلو جاء فيه تصحيف بأن جاء على لفظ أمية بالياء بدل النون يعرف بأنه تصحيف، لأنه لا يعرف أحد يسمى أمنة إلا هذا الشخص أمنة ابن عيسى، فلو جاء على غير هذه الصيغة ابن عيسى فلان ابن عيسى فإنه يكون من قبيل التصحيف، لأنه أمنة ابن عيسى وليس غير، وهو من الأفراد. وأما أمية فهو كثير، وآمنة من أسماء النساء، وهي ألفاظ متقاربة، فإذا ما جاء على صيغة حسنة هو شخص واحد يسمى أمنة بن عيسى، وغير ذلك يكون إما آمنة وإما أمية، وأكثر ما يستعمل أمية وهو الأمويون، وكثيرا ما يأتي في نسبة بنسب الأميين ابن أمية. ثم محمد بن أتش، محمد بن أتش الصنعاني، محمد بن الحسن بن أتش ينسب إلى جده، وهو على وزن أنس، أتش على وزن أنس، وهذا اسم انفرد به، يعني لم يشارك فيه، فإذا هو مما قلت التسمية فيه. والكثير الغالب أنس، لأن أنس هي الجادة وهو الكثير في التسمية، وأما أتش فتسمية نادرة وتسمية قليلة جدا. فذكر من كان بهذه الصيغة وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني، وأحال بعد ذلك على أنس الذي يقول له الجادة الذي هو كثير التسمية. وأتش وأنس متقاربتان، الرسم واحد، والفرق إنما هو بالنقط، الفرق بالنقط، تاء بدل النون وشين بدل السين. فأتش اسم قلت التسمية فيه، وأنس اسم كثرت التسمية فيه. فأتش وأنس من قبيل المؤتلف والمختلف، وقد ضبط ما كان قليلا وأحيل على ما التسمية فيه كثيرة. أيوة. أسباب نجل عتبة والأزهري. أيوة. والد الحارث ثم اقتصري. ثم ذكر أثوب وأيوب، أثوب وأيوب لفظان متماثلان في الرسم، إلا أن القليل الاستعمال أثوب بالثاء المثلثة، والكثير الاستعمال أيوب بالياء. فذكر من يسمى أثوب وهو القليل، ذكر من يسمى أثوب وهو قليل، فذكر أثوب ابن عتبة، أثوب بن عتبة وأثوب بن الأزهر. ثم قال والد الحارث، يعني الحارث بن أثوب، الحارث ابن أثوب، اثنان في الأبناء وواحد في الآباء، اثنان في الأبناء، عتبة أثوب بن عتبة وأثوب بن الأزهر، وواحد في الآباء وهو الحارث ابن أثوب، أي أبوه هو الذي يسمى بهذا الاسم. وما عدا ذلك فهو أيوب، ما عدا ذلك فهو أيوب. إذن التسمية القليلة أو الذي ضبط بهذه التسمية التي قلت التسمية بها وهي أثوب، وهي ثلاثة أشخاص، يحال بعد ذلك على التسمية العامة، التسمية الواسعة التي يقال عنها الجادة، التي يقال عنها الجادة، وهو أيوب وهو كثير. أيوة. وأبو عالية ومعشري ودينة حماد براء أذكري. ثم ذكر أربعة أشخاص يلقبون بالبراء، وغير هؤلاء الأربعة البراء، البراء والبراء ألقاب، هذه ألقاب، وأما البراء فهي أسماء، البراء أسماء والبراء ألقاب. والبراء والبراء متفقة في الرسم، متفقة في الرسم، رسمها واحد، إلا أن وحروف وحروفها واحدة، إلا أن الفرق فيها بالشكل، براء وبراء، براء وبراء، البراء والبراء. فالبراء فالبراء لقب أو نسبة إلى بري النشاب ونحو ذلك، وأما البراء فهي أسماء. فالبراء إطلاقها قليل، والبراء إطلاقها كثير. فذكر أربعة، أبو من يكنى بأبي العالية، ومن يكنى بأبي معشر، ومن يسمى أذينة، ومن يسمى حماد. فهؤلاء أربعة، اثنان في اثنان كنى واثنان أسماء، أذينة وحماد هذه أسماء، وأبو عالية، أبو العالية وأبو معشر هذه كنى. هؤلاء الأربعة يلقبون بالبراء نسبة إلى بري النشاب وغيرها، وما عدا ذلك فهو البراء. البراء مثل البراء بن عازب, والتسمية في ذلك كثيرة, والتسمية في ذلك كثيرة. أيوه اللي بعده. إلى بخارى نسبة البخاري ومن الأنصار فالنجاري. ثم إلى بخارى نسبة البخاري, من ينسب إلى بخارى لكونه سكنها أو لكونه أو لكونه نزلها وإن لم يكن من أهلها, فإنه يطلق على الشخص النسبة أو ينسب إلى البلد إذا إذا إذا إذا, إذا جاء إليها. وقد ذكر النووي أظنه في تهذيب الأسماء واللغات أن الشخص إذا جلس في بلد 4 سنوات وهو ليس من أهلها فإنه ينسب إليها, إذا نزل بلدا 4 سنوات ولم يكن من أهلها فإنه ينسب إليها. وقد يتوسعون في ذلك فيذكرون النسبة لكونه مر بها ولو مجرد مرور, ولو مجرد مرور. ولهذا الخطيب البغدادي ألف تاريخ بغداد في من سكن بغداد أو من مر بها, وكذلك بعض الكتب تسير على هذا المنوال من حيث أن الشخص ينسب إلى البلد لكونه مر بها فقط ولا مر بها غازيا, كما ذكر في تاريخ أصبهان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه, ذكر أنه من ينسب إلى أصبهان, قالوا ذلك لأنه مرها غازيا. فالنسبة تكون إما لكون الإنسان ولد فيها ونشأ فيها, أو لكون الإنسان سكنها فترة من الزمان, وقد يكون أيضا ينسب إليها أو يجعل ممن ينسب إليها لكونه مر بها. فقال إلى بخارى نسبة البخاري, يعني ينسب إلى بخارى بالبخاري, وممن اشتهر بهذا الإمام البخاري إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري بلدا الجعفي ولاء, وينسب إليها كثير, لكن ليس من الصحابة والتابعين من ينسب إلى بخارى, ليس هناك أحد من الصحابة والتابعين ينسبون إلى بخارى, وهو الذي ذكره السيوطي في البيت الثاني وقال إنه إجماع, وليس في الأصحاب في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع, يعني من ينسب إلى بخارى, لأنه ذكر لفظين من قبيل المؤتلف والمختلف وهما بخارى ونجاري, لأنها من حيث الرسم واحدة, والفرق بينها إنما هو بالنقط والشكل. فبخارى بالباء وبالخاء, ونجاري بالنون والجيم, وتلك الراء مفتوحة وتلك الراء مكسورة نسبة إلى بني النجار. فهذان اللفظان من قبيل المؤتلف والمختلف يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق, تتفق في الرسم صورتهما وتختلف في النطق صيغتهما. يفرق بين بخارى وبين نجاري, وكما ذكرت آنفا في التقريب بعض الأسماء من الأنصار يقال الأنصاري البخاري, هكذا الأنصاري البخاري, والمقصود الأنصاري النجاري, يعني الأنصاري نسبة عامة والنجاري نسبة خاصة, يأتي التصحيف فيقال البخاري بدل النجاري, وإذا جاء الأنصاري البخاري فهذه علامة التصحيف بين التصحيف إلى بخارى من نجاري, لأن يعني إذا قيل الأنصاري النجاري فإذا جاء الأنصاري البخاري معناه أن البخاري مصحف عن النجاري, معناه أنه مصحف عن النجاري. فهذان اللفظان مما يكثر التصحيف فيهما أو بينهما, وهذا موجود في التقرير كما ذكرت بكثرة في الطبعة المصرية كما مر بي كثير من ذلك. أيوة. والد رافع وفضل كبري خديجة أهمل غير ذا وصغير. ثم ذكر النسبة بين خديج وحديج, بين خديج وحديج, خديج بالتكبير وبالخاء وحديج بالتصغير وبالحاء المهملة. فقال والد والد رافع ووالد الفضل وهو خديج بالخاء المعجمة وبالتكبير, والد هذين الشخصين هو خديج بالخاء وبالتكبير, وما عدا ذلك فإنه بالحاء وبالتصغير حديج, مثل جد زهير بن معاوية من رجال الكتب الستة, زهير بن معاوية بن حديج, جاءت في نسخة التقريب خديج خديج بالخاء مصحفة, جاءت مصحفة وهي حديج بالحاء وليست بالخاء, فالذي هو بلفظ خديج بالخاء والد والد رافع والفضل. وأما ما عدا خديج ما عدا يعني والد هذين الاثنين فهو بالحاء المهملة وبالتصغير حديج حديج. أيوة. حراش بن مالك كوالدي ربعي نهمله بغير زائد. ثم ذكر الاشتباه والائتلاف والاختلاف بين حراش وخراش, بين خراش وحراش, فذكر ان اثنين اطلق عليهما حراش بالحاء وهو مالك بن حراش, حراش بن مالك وربعي بن حراش, مالك ابن حراش, حراش بن مالك, حراش بن مالك وربعي بن حراش, احدهما اب والثاني والثاني ابن, حراش بن مالك هذا ابن وربعي بن حراش هذا اب, فهذان بالحاء المهملة, ما عدا ذلك فهو خراش بالخاء المعجمة, والفرق بينهما النقط, أحد اللفظين منقوط بالخاء المعجمة والثاني بالحاء المهملة مهمل غير منقوط. أيوة. كل قريشي حزام وهو جم, وما في الأنصار حرام من علم. ثم ذكر حزام وحرام, والفرق بينهما الزاي والراء, الراء المهملة والزاي المنقوطة, فقال إن كل قرشي أو كل من يأتي في قريش فهو حزام بالزاي, وكل من يأتي في الأنصار فهو حرام بالراء, وهذه وهذا الحصر إنما هو بين الأنصار بين قريش والأنصار, ولا يعني أنه أن غير قريش والأنصار لا يوجد فيهم حزام وحرام, ليس الأمر كذلك, بل المقصود هو الحصر في قريش والأنصار, وكل ما جاء في قريش فهو حزام وليس فيهم من يقال له حرام, وكل من جاء من الأنصار فهو حرام وليس فيهم من يسمى حزام, لكن وجود هذين الاسمين في غير قريش والأنصار موجود, وإذا فالحصر في بين حزام وحرام, وأن حزاما يوجد في قريش ولا يوجد فيهم حرام, والأنصار يوجد فيهم حرام ولا يوجد فيهم حزام, هذا بين قريش والأنصار, أما ما عدا قريش والأنصار من القبائل العربية فإنه يوجد فيهم من يسمى حرام ويوجد من يسمى حزام, لكن الحصر إنما هو بين قريش والأنصار, فكل قريشي يأتي بهذه الصيغة فهو حزام, وكل أنصاري يأتي بهذه الصيغة فهو حرام, ومن من يسمى حزام والد حكيم بن حزام الصحابي المشهور, ومن من يسمى حرام والد جابر بن عبد الله جابر عبد جابر ابن عبد الله ابن حرام يقال له حرام, يعني فالذي في الأنصار يقال له حرام, والذي في قريش يقال له حزام. جابر بن عبد الله بن حرام يعني جد جابر يقال له حرام لأن والده صحابي استشهد يوم أحد, عبد الله بن حرام. وحكيم بن حزام من قريش, فإذا الحصر إنما هو بين قريش والأنصار, وليس فيه نفي التسمية بهذا الاسمين في غير قريش والأنصار. أهمل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير. ثم ذكر الاشتباه والائتلاف والاختلاف بين حضير وخضير, حضير بالحاء المهملة وخضير بالخاء المعجمة. فقال إن والد أسيد ابن حضير الصحابي المشهور هو بالحاء المهملة, فهو الذي أهمل, ليس غيره يعني مهملا, وإنما الذي أهمل هو هذا الاسم الذي هو حضير والد أسيد بن حضير الصحابي المشهور من الأنصار رضي الله تعالى عنه. أسيد بن حضير والده بالحاء المهملة, غير هذا الاسم بالخاء المعجمة, غير هذا الاسم هو بالخاء المعجمة. فالفرق بين هذين الاسمين النقط في بين الحاء والخاء, فهو مما يأتلف في اللفظ صورته وتختلف في النطق صيغته. أيوة. عيسى ومسلم هما حناط, عيسى ومسلم هما حناط, وإن تشأ خباط أو خياط, خباط أو خياط يعني شخصان من الناس, وهما مسلم, والثاني من عيسى ومسلم عيسى ابن أبي عيسى ومسلم ابن أبي مسلم, كل منهما نسب نسبا ثلاثة هي حناط وخباط وخياط, فأي واحدة منها جاءت مضافة إلى واحد من هذين الاثنين فهي صواب, لأنه ينسب هذه النسب الثلاث ويوصف بهذه الأوصاف الثلاثة, فلا يقال إن واحدة منها خطأ لو أضيف واحد منهما, فإن النسبة صحيحة. مسلم بن أبي مسلم الخياط أو الخباط أو الحناط, أي واحدة تأتي من هذه الألفاظ الثلاثة مضافة إلى هذا الرجل فهي نسبة صحيحة, لأنه يقال له خباط ويقال له خياط ويقال له حناط. وكذلك عيسى ابن أبي عيسى فإنه أيضا يوصف بهذه الأوصاف الثلاث وينسب هذه النسب الثلاث, فيقال حناط نسبة إلى بيع الحنطة, إلى بيع الحنطة, ويقال خباط بالنسبة ينسب إلى بيع الخبط وهو علف تأكله الإبل, وهو يضرب الشجر فيخبط فيتساقط ورقه فيجمعونه ويعلفونه الدواب, فيقال لمن يفعل ذلك خباط, ويقال لمن يبيع ذلك خباط, يبيع الخبط أو يضرب الشجر فيتساقط ورقه فتعلفه الدواب. وكذلك خياط نسبة إلى الخياطة, وكذلك خياط نسبة إلى الخياطة, أي أن هذان الاثنان كل منهما ينسب إلى هذه النسب الثلاث, وكل منهما يوصف بهذه الأوصاف الثلاثة. ولهذا جاء عن مسلم أنه مسلم أنه قال أنا حناط وأنا خباط وأنا خياط, كل هذه الأمور الثلاثة عالجتها, يعني أنه ممن اشتغل بها. فعلى هذا فهي ألفاظ متقاربة في الرسم, والفرق بينها هو النقط النقط حناط خباط خياط رسمها واحد والفرق بينها بالنقط وهي نسب مختلفة، وهذان الاثنان كل منهما نسب هذه النسب الثلاث فلا إشكال، إلا أنه غلب على مسلم أنه حناط، وغلب على عيسى بأنه خباط، ولكن من حيث الإطلاق لا يقال أن أي واحدة منهما لو جاءت أنها تصحيح، أنها تصحيح، بل هي صواب، كل منهما صواب، كل من الثلاث صواب فيما إذا نسب هذان الشخصان إلى هذه النسب أو وصف بهذه الأوصاف. وعلى هذا فقد مر بنا حتى الآن من هذه الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف ما يزيد على عشرة ألفاظ هي من قبيل المؤتلف والمختلف، وكما قلت هي ماشية في الترتيب، وهنا عند الحاء والخاء.